ماتت الخلايا الموجودة فيه فيحتاج إلى فترة ليحييها. الإنسان دائما يعود نفسه الحفظ والفهم حتى يستذكر المسائل ويقوي الذاكرة ويقوي الفهم. ولكن ما دام الإنسان صغيرا فإنه يحرص كل الحرص على الحفظ والضبط حتى ينفع الله جل وعلا في المستقبل، لأنه ما دام صغيرا يكون حفظه أقل من فهمه، يتقدم بالعمر يكون فهمه أقوى من حفظه. فالصغار يحثون ورغبون في الحفظ ولو لم يفهموا بعض الأشياء، يفهمون قدر ما يفهمون والبقية إن شاء الله يستفيدوا منهم في المستقبل ويرغبون. ممكن الإنسان يعطيهم بعض الأشياء يرغبون في ذلك، لأن الحفظ شاق على النفوس، شاق كما قالنا أصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراري في الصخرة الصماء قد أثرى، يقول بعض السلف حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. ولكن شاف يقول علمي معي حيث كنت. إنسان يقول في بطول الكتب أذكر أني قرأت المسألة ما ينفع، أذكر أنها موجودة في كتاب الفلاني ما ينفع. أنت مطالب الآن بإيراد ما تحتاجه. الناس هنا يسألونك يدرون أنك مسألة في الكتب، كله كل شيء في الكتب، ما هو شيء يخلع عن الكتب، لكن كلامي ما يحفظه الإنسان وما يؤديه ويوصله إلى الآخرين. ما يكون استخراج المسألة قد يكون يصعب على بعض الناس، بس بعض الناس يستطيعها. هذه مرحلة ثانية، لابد أن سيتعلم استخراج المسائل، هذا ضروري حتى كيف يستخرج المسائل في المستقبل. لكن نتكلم على أهمية الحفظ. استخراج المسائل مرحلة ضرورية في الحافظ، لكن إذا ما عنده حفظ ما يصلح للفتوى، قد لا يصلح للتعليم أيضا. لكن عنده حفظ يصلح للتعليم يصلح للفتوى. استخراج المسائل مهم، كيف يستخرج المسائل مشكلة. لازم يكون عنده معرفة بالكتب، أول معرفة بالكتب، معرفة بالأبواب، لذلك لم يكن له خبرة تفتيش الكتب والقراءة في الفهارس، هذا مهم حتى يعرف كيف يستخرج المسائل. كذلك كثرة القراءة، إدمان القراءة من أهم المهمات. سنعود نفسه حتى هو صغير يدمن القراءة، يقرأ ما يناسب عقليته ويناسب فهمه. يعني مثلا الصغار ربما أن الهمم تتطلع إلى قراءة مثلا السير، مثل صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفة الباشا، هذا جيد للصغار ومهم، ولكن قد للكبير لا يناسب عقليته. في المستقبل تحتاج تنقيح هذه الحكايات من الصحة ومن الضعف. صعب الصغير تمنع وتقول صحيحة وضعيف لأنه لا يقرأ، فمهم يقرأ ما يناسب عقليته، يقرأ الصورة الثلاثة تناسبه، يقرأ شروحها، يقرأ بعض الكتب التي تناسب عقليته، الملخصات الفقهية، الملخصات في الأداب والأخلاق مهم. إذا كتب هذه أخلاقنا يناسب حقيقة الصغير ويناسب الكبير، مثل النبوءات من السيرة النبوية كتاب طبع أخيرا بأربعة مجلدات، حقيقة أنه جيد للصغار وللكبار ومهم الكتاب هذا. الشيخ أحمد السقوق الشيخ طفل عمره 10 سنوات حافظ الكتب التسع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا يحفظ الصغار يحفظون إن شاء الله يكونوا غدا أئمة الدين، لكن إن شاء الله يحصل على الحفظ مع الفهم بإذن الله والعمل. نعم. العويل والزويل يعني يردده يعني يجد الصعوبة والمشقة ويحمر وجهه ويصفر ويصيبه أشياء كثيرة من الصعوبة، وبعض طبق من العلماء يحفظون بسرعة ويتأخر حفظه في الوقت ذاته مع أنه استعداد للإعادة كما قال الزهري، نقل جبل أسهل من إعادة حديث كي يشق عليها الإعادة. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال قتادة في سعيد خذ المصحف فعرض عليه سورة البقرة فلم يخطئ فيها حرفا واحدا فقال أحكمت؟ قال نعم. قال لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة وكانت قرئت عليه. وبهذا الإسناد عن قتادة جديدة وهذه